جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا كان سيحج قارنا ولم يستطيع أن يطوف طواف القدوم هل عليه شيء؟ لا، طواف القدوم للمفرد وللقارن هذا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت متمتعة، لكنها حاضت قبل أن تصل إلى البيت الحرام وقبل أن تطوف، أمرها أن تدخل الحج على العمرة، وقال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ومن المعلوم أنها ما طافت إلا في يوم العيد أو بعد العيد، يعني طاف طوافا واحدا ثم طافت للوداع. فطواف القدوم للقارن وللمفرد سنة، ثم تسعى بعده أيضا حتى يكفيك عن سعي الحج. نعم. يقول الآخر بعكسه، قال: من طاف طواف القدوم وسعى للحج كان مفردا هل عليه شيء بعد ذلك؟ لا، هذا هو الكلام. إذا طاف للقدوم سواء قارن أو مفرد ثم سعى بعده، فما عليك يوم العيد أو بعد أي من تشريق إلا أن تطوف للحج، السعي خلاص إذا أديته مقدم كفى. أما المتمتع يلزمه سعي وطواف للعمرة وطواف وسعي للحج. يقول السائل: هل الاتباع خاص بطواف القدوم، الاتباع والرمل خاص بطواف القدوم فقط، أم هو في طواف القدوم والإفاضة والوداع؟ لا لا، الوداع كيف عليك ثيابك، اشتغل طبع في أي شيء، الاتباع بالرداء، ثوب الرداء اللي تلبسه في الإحرام، هذا ما يكون إلا في طواف القدوم فقط. حسن الله إكسالا. يقول: هل يثاب الرجل بمائة ألف صلاة في خارج حدود الحرم مكة؟ إذا كان قصره يعني خارج المسجد يعني. نعم. فمكة إن شاء الله كلها حرم، لأن الله عز وجل سمى مكة كلها المسجد الحرام، فالمسجد الحرام يشمل مكة كلها، لكن لا شك أن داخل المسجد أفضل، مسجد الكعبة الذي فيه الكعبة لا شك أنه أفضل، وكلما قربت فهو أفضل. أما إن شاء الله يعني من حيث المضاعفة وحصول الأجر مئة ألف صلاة فحدود الحرم كلها. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بالحديبية في السنة السادسة التي صده المشركون ومنعوه من أن يؤدي العمرة، كان إذا حضرت الصلاة دخل ومن معه في حدود الحرم وصلوا، دليل على أن المضاعفة تحصل وأن ذلك أفضل. يقول السائل: ما حكم من يدفن موتاه في داخل المساجد ولا يدفنها في مقابر المسلمين، وما حكم الصلاة في تلك المساجد؟ الصلاة لا تجوز في المسجد الذي فيه قبور، والميت الذي دفن في المسجد يجب نبشه وليس له حق البقاء، ينبش ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يحل دفن الموتى في المساجد ولا تحل الصلاة فيها. أما لو بني المسجد على القبر، القبر كان متقدم، فإنه يجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني لأن القبر قد تملك. يقول السائل: هل له أن يؤجل طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويجمعهما معا؟ لا بأس في ذلك إن شاء الله، إذا نوى ذلك فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: لو وكله شخص بأن يرمي عنه، هل يرمي عن نفسه ثم عن صاحبه؟ نعم، لكن كما قلنا ما يتجوز الوكالة إلا لعاجز، وإذا وكل يبقى في منى، ليس معناه أنه يسافر، يوكل ويسافر. وإذا رميت عن نفسك ارمى عما وكلك في الحال في نفس الموقف. لا لا لا، أولا ترمي في الجمرة الصغرى سبع حصيات عنك، ثم سبع حصيات عما وكلك، ثم تذهب إلى الوسطى كذلك ترمي سبع ثم سبع، وهكذا الكبرى. في نفس الموقف. يقول السائل: من أخر طواف الإفاضة مع الوداع أو بعد ذا أو في أيام التشريق في آخرها، هل إذا خلع ملابس الإحرام عليه شيء؟ ملابس الإحرام نخلعها إذا رمينا جمرة العقبة يوم العيد وحلقنا رؤوسنا، لا خلعنا، ما دام أننا فعلنا اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، إذا فعلنا اثنين منها لبسنا ثيابنا وتطيبنا وقلمنا وحلقنا، يعني ما يبقى إلا النساء تحرم حتى يفعل الإنسان الثلاثة كلها. فثياب الإحرام تخلع يوم العيد، في الغالب أن الناس كلهم يرمون ويحلقون ثم يخلعون ويتنظفون ويتطيبون، فإن تيسر الدخول والنزول إلى بيت الله الحرام للإفاضة طيب، وإلا حسب المستطاع. المهم الذي يبقى حرام عليه النساء ما يقرب زوجته حتى يفعل الثلاثة كلها، رمي وحلق وطواف والسعي إذا كان عليه سعي. يقول السائل: هل من كمال، بعض الناس يعتقد من كمال النظافة أنه يحرق كل شيء حتى لحيته عندما يريد أن يحرم؟ ما شاء الله، هذا أبي يطيع الشيطان مع طاعة الله. لا لا، هذه معصية لله وليس فيها نظافة، هذا ساخر الظاهر أنه يريد أن يضحك اللي عنده، وهذا إما أنه جاهل أو أنه سفيه. فعلى كل حال حلق اللحية حرام وليس هذا من النظافة بل هو معصية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.